أحسن الله عليكم. هذا سؤال يقول: ما حكم الصلوات الفائتة؟ حكم الصلوات الفائتة قدمنا أكثر من مرة أن تارك الصلاة كافر، وإذا قلنا إنه كافر فلا فائدة من القضاء، لأن الإسلام يجب ما قبله. يضاف إلى هذا حتى لو قلنا بالقول الثاني وهو أن تاركها تعاونا لا يكفر، وهو قول مرجوح، لكن يأتينا أمر وهو أن في ذلك تكليفا بما لا يطاق. شخص ترك الصلاة 30-20 سنة كيف يمكنه أن يقضي؟ ولذلك الصواب أنه يعني الصواب أنه ينبغي أن يحذر، لأن ترك الصلاة كفر بواح في أرجح أقوال أهل العلم. نعم.